الصبيان على كل حال كيسالوا الدريه والحق ثابت بينا. الشقة على كل حال هنا يصلحوهم على الحساب في دعمهم شنو؟ يعني على يصلحون 100 ريال فقط. لا وقفي سالوا ألف. وهذا الشيء اللي كيسالوا على كل حال عن الوسوس جاء على ذلك. يمكن شيء هنا على كل حال الصلح هنا. لأن الصلح ماشي وقع إذا نقصوا عندك 1000 ريال وما نقصوش إذا بالألف. لا. لا. إذا ماشي صلحوا بواحد الحاجة اللي كتساوي 1000 ريال بأمر الله. وأما ماشي صلحوا ب 800 لأقل حقه إلا لأن هذا في غبن. كذلك اللي فيه ضرر ماشي يصلحوهم بأقل من داكشي اللي كيسالوا هما. ولكن هذا الشيء هذا على كل حال والنفس. إذا كان ديك المحاضر يعني كيسالوا مثلا كذا وكذا وعند الحجة. أو عمل أو ماشي عند الحجة ولكن ولكن على كل حال الحجة ما عندك إلا الآن. ولكن ترجع. قد يكون في المستقبل. قد ما كاينش المصالح. وإنما ديك على كل حال ما كانش المطالعه اولا الان تكون يشتري المطالعه اذا كان على كل حال مستبيان عند ما يشوفوا الحقيقه الكامل ويشوفوا الحقيقه الكامل ما كانش ماشي المطالعه هذه على الاقل وليوصي يصبح عن مطلع حجر يجوز الا مع غبن او ضرر ممنوع ما يتقاسي عن حق الياني اذا لا تكون المطالعه اولا ولكن في الشرط إذا كان الصبيان كيسأل شيء وحيد عندي الحجة عندي الحجة على ذلك وأما إذا ما كانت الحجة يسألون كما إذا كان الإنسان كيف يفهم كل ما لا يسألون شيء فشي حاجة وما عندي شيء يشكل بيننا لا ثم بعد ذلك من دقاء المصالحة بين الصبيان وبين المدين المدين على كل حال هو اللي كنا هو المطلوب ولكن المحاجر يعني على كل حال هم طالبون الى اخره فهؤلاء الى ما عندك البينة اللهم يصلحوا 800 ريال ولا يشوفوا الزوال واما اذا كان هذيك المحاجر عندهم البينة ديالهم كيسالوا 1000 مثلا او كيسالوا 2000 عندهم الحجه ديالهم ظاهره او ترجع على كل حال فهؤلاء ما يجيش يشفي المصالحه بل يعطيهم الحق ديالهم كامل هذا اللي قال وللوصي الصلح عما قد حجر اي صالع على كل حال عن المحاجر ديالهم اي عن محجوره ثم كان محجور ذكر كان على كل حال او انثى يجوز تجوز هذه المصالحه حيث سليمه من الموانع واما اذا كان هناك الموانع لكن نقول جهلا وفسخا خطا وضع الى اخره حكم من الصلح لا للمحاجر ولغير المحاجر قد نقول على كل حال جهلا وفسخان وربا وحط وضع هذا ممنوع هذا الصلح ممنوع كل شيء هذا على حيث يكون سليما من الموانع المتقدمه في قوله جهلا وفسخان الا مع غبنين شنو مغبون كما إذا كان هذه المحاجر هم كيسألوا هم طالبون هم كيطلبوا على كل حال وغير والغير هو المطلوب مع غرمين مع غرمين البخس في حقه الذي يطلبه يعني ذيك المحاجر كيطلبوا ألف بس يطلبوا شيء واحد يعني هم طالبون نعم وعندهم بينة على ذلك وما يمكنش يتصلون هذه الكيسان اللي كيتكلم عنها هي خلص كل شيء ما كاينش مع غبنين أي نقص في حقه الذي يطلبه أو ضرر عليه بصلحه حلف عما يعني أو ضرر عليه يعني بصلح عما على كل حال يطالب هو به لأن يعني عنه ضرر هذا يعني صلحه مثلا هو في تلك المحاجر ألف ومن قال صلحه يصلح له المليع لا ضرر يا الله قال على كل حال في المبين وصلح الوصي عن أيتامه جائز نافذ ما لم يكن عليهم أي المحاجر فيه غبن مقال وفعله في ذلك بغير وصي على الجواز حتى يثبت خلافه قاله أصبر علي القاسم وهو الشأن وحاصل جواب المعيار الذي سماه ذكر جوز المعيار تنبيه الطالب الدرك في الصلح المنعقد بين ابن صعدين يقال صعدين وصعد بين ابن صعدين والحبر يا هل وقع شيء صلح بين ابن صعدين وكذلك ايش الحبر كل من صعدين هذان على كل حال رجلان من الاندلس وحي الوصي والاخر على كل حال مدين قال هنا على كل حال قال فالصلح المنعقد بين على كل حال رجلين من الاندلس وحي يقول على كل حال اقل بين ابن صعدين وكذلك الحبر ان المحجور لا يخلو ما يكون طالب حين الطالب مش طالب يعني قارئ معنى طالب يعني هما كيسالوا ديك المحاضر كيسالوا الناس هما كيدعوا الناس كذا اليوم كذا وكذا هما كيسالوا ما ان يكون طالبا واما ان يكون مطلوبا وفي كل كذا الاقسام فان كان طالبا كما هو الموجود الان هو الحق الثالث اللي في المحاضر عندي بالنسبه لنا كيسالوا الالف بالمئات حيث حي كان رخيص وفي قليل فإن كان على كل حال ذكر المحجور طالبا والحق ثابت لم يجوز الصلح عنه في اتفاق وكيف الصلح ولا الصلح الجامعي على كل حال من صلحه وكسم الصلح يعني إذا على كل حال وقيس ذكر المحجور ألف بالريال مش يعطي وعاشر بالمئة وهذا لا يجوز أما إذا كان مش يعطي والحق يلي وكامل فكيف يقص الصلح صلحان ثلاثة ريال وثنيان بذيارة صلحان وهذا ما يجب أن يكون ثم قال فإن كان طالبان ذكر محجور ولكن محجور أنه وفي له يسمى ذكر وصي هذا طالب لأنه وفي دفعهم فإن كان طالبان والحق ثابت لم يجب صلح عنه باتفاق وإن كان الحق غير ثابت وأما إذا كان المحاجر هما في سلوة على الطالبين سواء ولكن يقولوا في سلوة الفلام كذا وكذا ربما عندك تبين وربما لك الأخر لكي تدعوما على فن القرم وربما عندك شيء تبين يجد المصالحة ولا نعم اللهم يصرح على سن بيادتي ولا بيشوفوا غلو فإن كان طالب الحق ثابت يعني بيصرح منه وإن كان الحق غير ثابت ولا يبقى له ثبوت فاصطلت مشروع أو أقل هو أقل وإن كان الحق على قلنا وإن كان الحق غير ثابت في الحال إذا ما عندهم شيء الآن ولكن ربما تكون في أمر انتقال ولكن يرجى ثبوته يعني في المآل المآل هيئة في المآل فالصلح على كل حال ممنوع ليش؟ لأن الحق عندهم ذلك فما عندهم شيء الآن ولكن في المصغر تكون الوضع يذكر العكس إذا كان لديك المحاجر عند مطلوب أو غير عليك كيسالم هم كيسالوا للناس غير كيسالم يروحي كيدعيهم للحق ديالو يعني كيقولوا المحاجر كيسالم كذا وكذا وإن كان على كل حال الحق الذي يطالب به قال هنا وإن كان الحق ثابتا وإن كان وأما إن كان المحجور مطلوبا وغير كيسالم غير كيدين فإن كان الحق الذي يطالب به غير ثابت بكل سالم مع المشد بينه يعني إذا كان غير ثابت ولا مرجو ثبوت فلا يجوز الصلح بحال لأن دائما المصلحة على كل حاجة تستدعي المحاجة ولا يجوز الصلح بحال لا لأن خالف شيء واحد يكون معي كسب الدريات ولا يجوز ما كاينش وإذا على هذا على كل حاجة ما كاينش بينا ليش مش يصرحوا؟ خمس يصرحوا مثلا بواحد الحالة يعني هو الناس كيسالهم يعني على الدرية هما يقطعوا 800 ليش مش يقطعوا 800؟ لأن في الإنسان اللي هو كيدعيهم ما عندوش بينا. ما قال على كل حال قالوا فإن كان الحق الذي يطالب به غير ثابت ولا مرجو الثبوت ولا يصرحوا بحال. وإن كان الحق ثابتا وإذا كان ذلك لكي يدعي المحاضر عند الفيلة جاز الصلح بمثله أو أقل فأقل وإن كان يخشى ثبوته هو الذي يدعي ما عرف ولكن يعني على كل حال يخشى ثبوت بينه. فقولان متكافئان ولكن كل قولان قد تحوى على مصرى القولان ولكن متكافئان ولكن الراجح الصلح وفي المعيار الى ابن الفخار عن صلح الوصي عن الايتام في يمين القضاء فاجاب على كل حال لا يجوز حتى على كل حال يرى اي وصي انه اي الطالب يحلف. هذه الحكومة شنو المسألة؟ هذه الإنسان على كل حال ببهم على كل حال يعني يشفع عليه الدين ببهم. ما هو ببهم؟ الطبيخ المحاجر يبقى على كل حال يشفع المحاجر والمحاجر عن الوصي لأجل. بعد ذلك على كل حال رب الدين شو وحيق رب الدين كيقول من ديخ المحاجر كيقول للمالي بابكم كنا سألوك عارف دريعي بابكم مجنتم فيروة يا وقال احنا بأننا بقى ناشي حزا احنا على كل حال بابكم يعني كنتالوا كذا وكذا ودبا ما تصموا تجيبوا لي يعني ايش الدين ديالي دبا بدي يدعو لهم الآن ها الطالب بدي يطلب بدي يدعي إلا حاجة لأنه كيتالون بابهم هم بابهم ما تبقى الحق على كل ديالي تجيب الأولاد علمنا فيروة. ثم بعد ذلك على كل حال يقولوا ما قلنا الحقيقة وعندنا هل بين عندي يقول لا بكم كنا سألوا كذا وكذا ومشيت كذا لا لا بكم على المسجد بس كذا ولا بكم ذلك على كل حال قسم المسجد يقولوا عز ما هي أخنا أيوة بعد ذلك يقولوا ما قلنا الحقيقة لا بنا مش أيوة أيوة مش نعطي وقت الحق على كل حال حتى نشوف يعني القضاء وللتي بها القضاء وجوب في حق من يخجل او يرغب ولم تصح في يمين القضاء ثلاثا هذا مش يبغي يحيط وثلاثا مش ما مش بغيش يحيط اذا كنا نعرفوا على كل حال ما يحلف غدرت قانون جمع نحلف على يمين القضاء وقيف يسجل فهذا هي وصفه منا للقتل حديثا لنا عن التربيه واذا صرت حمد لله مش هتقول محل ويحلف كان انت مشي ولكن يعرف بانه ما يحلف في الانسان لم ينقضى يا فهو المصالحه واذا كان على كل حال بك الانسان بك ثواب الدين ما غادي شي يحلف يمين القضاء قولوا لنا ما يحلف في يمين القضاء ما باش نعطيه شيء يا جو الناس قال على كل حال صدقكم الى اخره يبقى المصالحه هنا ولا في الله أوكي شيء مطلع لأن من خي عرض ذلك شيء ما مش حلف شيء من قضاء وإذا ما حلف شيء من قضاء لا شيء عليه ولك يعرف بأنه زعزع لا شيء حلف شيء من قضاء ولك حلف شيء من قضاء عارض مثال الدنيا لك يسلم أيوة اللهم يسخر على كل حال يا على تمنية ولا على كل حال يعطيهم كامل لأنه يحلف قد يحلف كامل يمين القضاء شو شيء مش صبي إلا دما لا أقول رب الدين لأن الدواء على ميت أو التي بها القضاء وجوب إلى منه وعلى قلنا بك المحاجر كي يطلبه في يمين القضاء ويزدني حال كبرى حتي لك عرف بأنه على كل حال مش في يمين القضاء اللهم يصرفه من الناس ويقضي في المحاجر عاشي الحاجات من الناس فصل وإذا كان لك عرف بأنه ما يحب الشيء إلى ما يحب الشيء إلى غيره ما كانش أيوة ليش؟ قال هنا على كل حال سقيل ابن عن صلح الاستواصي عن الأيتام في يمين قضاء وبقي سلم حال في يمين قضاء دعوة على كل حال على ميت في يمين قضاء فأجاب لا يكون صلح سوى حتى ما يفجر حتى يرى أنه أي طالب يحلف معزلتهم بأنه ما شك يمين قضاء اللهم يصح في حاجة قليلة ولا يشيء كل شيء وإذا لم يجد وباش عشان عرفوا ديك الطالب مش حلي ومش حليم وتغرف عزيمته في قرائن الأحوال لأن كاين بعض الناس ما يقدرش يحلف ولا يجوز مقال ولا يجوز نقض صلح السؤال ولا يجوز نقض صلح أبرمة يعني على كل حال ثم قال وإن تراضيا وزوجا ألزما شنو صورة المسألة يقول لك هذا الناس الصالح لا عندي هاهم يعني يصرحوا مع بعضهم يقول هذا ما حاجة وغيره يا عم هل عوار يعني صالحنا على كل حال كما إذا كان هذا التلفون سكت لك كذا وكذا هو كان ما ضر كل ذلك وانت ما عندكش البيت ما سافرهم قال لكم روح لقضية شحال نسألها بخير نسألها ألف دريال وانت نساء وقت ذلك لا ما نسألوش ايه ومش يدعى فينا وصفرهم لو اعطيكم 500 دريال 500 ريال اعطوها قال ما كاين حتى مشكل وصفروا منا لما يصفروا على كل حال واحد تفعلوا بعد ذلك شيء وحيد القلب وحيد منهم يقول ما كاينش مصالحة عاطوني لك ألف دريال كاملة يقول لك ممكن هي ألف دريال كاملة ولا ما كاينش احنا صلحنا يمكن نقضي في الصلح لا فين هذا فين هذا ولكن إذا بقي على الإنكار ديالنا أن نقول كإنكار ونخرموا الحق على كل حال يقول ما ننكر ولا ما عندش دليل اللهم على كل حال صلوا يطيع رسول الله يقول يسمع لكل شيء ايوا فهؤلاء على كل حال إذا كان مني خطر من الناس بعد ذلك الدنيا وذلك الإنسان بالنسبة اللي كان من جدرونين صح ولكن يقولون أنا الكابتن فتصح لأخي وهذه الصلح اللي قيناه ما كان يشمل أما إذا كان هذا الإنسان اللي صلحنا معاه كان منكرا ولا زال منكرا بقي منكر وعملنا على كل حال صلح وذهب كل واحد الى حال سبيله علقه على كل حال النزول على اصغر النزول على كل حال الدعوة الا لان احنا تحلينا اذا روحنا عند شغل نقضي في صلح لا على اللي قال ولا يجوز نقض صلح عن انكار ابرم يعني الصلح على كل حال اتفقنا عليه على كل حال يا وصلحوا مع بعض ما كاينش تزعل بذلك شو حلقة ما كانش من ذلك الصوت ولا يجوز نقض صلح عن إنكار أبرم يعني أبرم على قوة الجائز هذا جائز صلح هذا فشجع على كل حال يعني الصلح اللي هو يحلل حراما أو يحرم حلالا لكن لا نمرح نقول إلا سبحان أحل حراما أو على حرم حلالا ثم نقول من له ثم أراد أحدهما نقضه أمر بالصلح وتفق عليه وجاء كل واحد إلى حال سبيله ثم أراد أحدهما أن نقضى لك الصلح يقول لهم يجي يعني بس وإن تراضى يخاف الأرض كل شيء الآخرين والآخرين كل قل ما المالتان حل ما خصيش ما صلح كل وإن تراضى على نقضهما نقض الصلح لا يجوز أيوة وألزم جبرا يعني كل فهم يقضى لك الصلح جبرا عليه وجبرا ألزم كل واحد ولا يجوز الرجوع للخصومة ولهذا على كل حال حيث لا يجوز نقض الصلح لأجل الخصومة لهذا على كل حال إذا استشق المصالح به ورجع على كل حال آخذه بقيمته لا رجع آخذه بقيمته ولهذا يعني على كل حال ما يجوز نقض الصلح بعدما أبرم واتفق عليه ليس ترتب على ذلك ولهذا إذا كان تملك تملك الإنسان على كل حال ذلك والإخراج قال لك ما نستنيه لا جنس على كل حال صحيحكم يقول لكم لنا الإنسان نقول يقول ما نسأل ومشي ثم أنتم نقول على أبدي أنك الثاني من جسد على الدرية نقول لإنكار إن كان عنه شيء بين إلى آخره يوحدك يا صحيحكم مش تحبون إذا كنا نقول أسأل بثلاثة وألف ريال وهو على كل حال يقول ما كمل السنة شيء إلى آخره يعطي واحد قضية شنو يعطيكم على كل حال يعني واحد النعجة صلحا كذا ثلاثة هو يقول ما السنة شيء دابا على كل حال إذا عند أحد شيء لا بد يعطيك واحدة من نار ما أقول لها واحد الدليل أعطاك الدليل كيف حالك قال المدة على كل حال أنت قضيك الصلح وإذا تقضي خسرانه كيف ماشي يعمل هنا؟ ولهذا على كل حال وإذا كان يجزيهم سرق أو قال في الإنسان ما شو يعمل؟ عسرقهم عنده إلى جمولة على كل حد استحق بالهديوي يغلم القيمة ديال كل واحد يغلم القيمة ديال الأشياء اللي نحط حلولين لا يمكن أن نحضر. ولهذا على كل حال هو وقفك الدليل مثلا يعني ذلك الصنعاء يعني نجل من ينقض الصلح ماشي على كل حد الدليل هذا الدولو إلا لا يعني بل على كل حال رب القيمة ديال حديثه على كل حال هي الدليل الدليل. ولهذا يجب الحق المصالح ويقفك الدليل أبقى الدليل رجع آخذه بقيمة ديه يعني فإن كان أرد هاشي كان هذه الإنسان يقصر حبيب بن أطويله إذا كان في أخرى فدخل الناس بالصبح إلى أخرى وأخشي حاجة وأخشي حاجة إلى أخرى لا وبعد ذلك بغض نقض الصبح لا قيشي الصبح وصل. وأما قضية إذا كان الإنسان يقول له في نقص ونقيم لا ومن يتصلحوا على كل حال مثلا يكون الناس أنا شمت كده والإنسان ينصح على الإنسان لا والصالح أعطيه واحد ديليو أكثر لا يفتر أقل حقه وهو تحقق في سنة الإنسان اللي خلق قدامه في عنده هذا اللي يقع صلح قال له وزيدك على الدنيا الله كنت تسأل الإنسان حق يغرق وكي يغرق اختارنا خلقوا قال يا جهدوا دوم جهد احنا جهدوا هذا يا فلان اللي غدا صالح وذلك القضية كنت نقول لك مثلا كنت كنا سألك على الدنيا يا أخي وانت قلت كم نوع من الصحة ولا ما كانش من ذلك الصحة وصح مثل حق يعني بس بالإخلاص نقع قمنا ونشوف الدوس وإذا قال على كل حالنا قال هنا على كل ويستثنى من عدم نقضه أي صح في الإنكار يستثنى من ذلك ما أثر له بقضيه ويلقض الواقع في الإنكار إن عاد منكر إلى الإقرار إن عاد ورجع المنكر إلى الإقرار لما كنتنا على كل حال ولا عشان نبدأ صرحنا ما يودي ولو لا صرحنا شنو يديك خاوي كيف كأنكرتني ولا ما عندي شيء بينك أنت لا ولهذا من مصر بس إحنا ما تبت إلى آخر لأن كثرة الصبوح يا رب شو نتهين ما يعني أصحاب قدامهم ما كان شيء ذكر إن الإقرار في حقيقة وينقض الواقع في الإنكار إن عدم منكر إلى الإقرار فلو قال إلا إن وقع الإنكار وعاد يقول لي يقول هكذا لأن مش قد فلو قال على كل حال والله مش شنو قدر بالقول لنا وينقض الواقع في الإنكار ينقض لو يعني لو قال على كل حال نظن إلا إذا وقع الإنكار وعاد إلى آخره والمعنى أن من ادعى على آخر بحق لا يدري وأنكره الآخر فيه وصالحه على بعضه إحنا قلنا ثم أقر لما قاله المدعي فله نقض الصلح وله الرجوع إلى تمام حقه قال عيسى ويلزم المنكر غرم يا أصحاب قدام الناس ويلزم المنكر الكنكر يلزم يعطي لك ألف كاملة ويلزم المنكر غرم ما بقي شنو بقي لأن من يصحح شنو قال إن الجيو كيف سمي أبيان أو قد المي أبيان لنسى على أقصان قد السطور قال الدبيان لأنه أقر هذا معنى ويلزم المنكر غرم ما بقي من حق المدعي والدليل على ذلك ما قاله خليل ولا يحل أي شيء المصالح به ولا يحل لظالمين ولا يحل الكنوة أي الشيء المصالح به لا يحل لظالمين معنى هذا ذكر هذا الإنسان الإنكار فسمى هو ظالم هو قتل الإنسان تكسل هو نكرة شوف وجو الناس دخلوا بيتكم وانت نسألوا بالصح ولكن احنا قلنا نقول لك ما عندنا شيء بينا إذن على كل حال حدث ولا قول لك انت ما عندنا شيء بينا جو الناس دخلوا بيتكم شنو دخلوا بيتكم يعني قالوا على كل حال انت تقول شنو الدريال وليوت النفرة اللهم يعني اقوح لا اقوح سواء لو في 500 دريال فاقصي زمان ما عندنا شيء بينا قلت لي بل 500 دريال شنو الدرب هو قسم هذا فيني شنو الدرب 500 دريال أنت اللي يجب أن يجب أن على كل حال تدعيه لحق حرام. ويعرف غشاش ظالم ويقول الناس صالحونا ويصالحكم على كل حد أنك أنت ممكن والمدعي ما عندش البينة عنده اللهم يشوفه 500 ريال ولا يشوفه شي حاجة ولكن يبقى هو من يعطي 500 ريال نقول قلوا أنا على طرفنا التي نقل أنا فلس ب 500 ريال سوق بها و 500 ريال حرام عليك ولا يحل يعني يقول ولا يحل أي شيء المصالح به هذه 500 ريال قال عنه ولا يحل لظالمين لأن على كل حال إن كيف تصرف يعني على أمور ظاهرية أما الأمور الباطنية فهو عالم بها من استطاع على كل حق امرئ إلى آخره هو ظالم يعني على يحاسب على ذلك يوم القيامة قسم نفسي وكل شيء يعرف حق الناس كل فصلنا إلى آخره لا تنسي يعتقد هذا كي نقول بدعم شخصية شنو كي نقول نسأل على كل حال وحد العدد من ذو الفرق ايوا بعد ذلك على كل حال انت ما عملتش هاي ما عملتش زينا ولا كذا الى اخره نقرا الزيزو عند القاضي ونشوف الزيزو عند القاضي القاضي على كل حال يعطي الدعوه الزيزو عند القاضي الى اخره خرج القاضي حاشي والله كان رجل ما عندوش بين الله هذيك حاله يقول لي يجي مطمئن يقول وانا بغيت نديك في نيد الباك شي عند القاضي والقاضي على كل حال وحيد الحال وتحلل في هالكريه حرام والله يحكم لبلادك لا لا شوف الدف نفسك باش القاضي هاقل يعني على كل حال هنا ولا يحل لظالمين اي ولا يحل الشيء الباقي ب 500 ريال على كل حال عند المنكر لا تحل له شجعه مقال فن ولو أقضى على كل حال بعده عرفنا الإقرار ولو أقضى المبتئل اللي هو على كل حال يجوز يعني نقض الصلح في مبتئل ثلج من احنا واحدة والمنكر على كل إنكار وقال المصالحة وبعد ذلك قال حياتهم قبل الصلح يجوز نقضه نقضه هذه واحدة واللي قال على كل عمل وينقض الواقع في الإنكار إن عدم في رؤية قال ولكن في واحدة فلو أقر بعده ثم قال بعد من كان يعني أقر يجوز نقض الصلح عوزا أو لم يضطر وشهد في المدعي بينة أو بقي على الإنكار ولكن المدعي على كل حال يجبر الشهود يشهدون بأنه تصح في سلعة الدنيا وهو صالح كان لكن قال ونشوف له ونقول وفي كل الشهادة يعني على كان عن الشهادة البينة ولكن على انتهاء وشهد اسم الدعي بينة لم يعلمها قد عود على ستعود أو علم بها وهي غائبة أو على كل حال يقول أنا البينة العالم لكن غيبة عن خي عن فرنسا أو لا ولهذا الصالح ولما خي من الجبل في الدو ما كان يجري بالطرف هذا عليك من قد الطرف وهي غائبة غير بعيدة ولكن عشانة وأشهد وأعلن عند الحاكم أنه يقوم بها لأنه ينزع عن القاضي تطلق جميع من أفكار نسأل كذا وكذا نقول إنك يقول القاضي عن شيء آخر قال يقول أيها القاضي الشهادة كبعلي ولكن مع رحسانين شد وذا بسهل أن لا تصلح ولكن في مجبرة الشهادة التي قد يقوم عليه وأشهد وأعلن عند الحاكم أنه يقوم بها ينتقد الصلح أو وجد على كل حال وثيقة بعده أي بعد الصلح على وجد بينه يعني وقد كان أيضا أشهد عن القاضي في الشهادة وأعلن أنه يقوم بها إن وجدها فله نقضه في هذه الصور الأربعة كلها على كل حال بعدما أبرم الصلح يجوز نقضه نرجع واحدة يا قال على كل حال اتفاقا في بعضها هي الصورة الأولى والصورة الثالثة والصورة الرابعة هذه بعضها كما ذكر عن علم الدليل يا قال على كل حال بعض منا انخبط الاتفاق اتفاقا في بعضها، وهي على كل حال الصورة الأولى إذا أقر، وكذلك الصورة الثالثة بين الصورة الثالثة أو أعلن وهي غائبة غير ذلك، وكذلك الصورة الرابعة بين الصورة الرابعة أو وجد وثيقة بعده أي بعد الصورة، يعني وقد كان أيضا أشهد وأعلن أنه يقوم بها. إذن عاوش المشدة فقط كمن لم يعلن ببينته غائبة واختفى بالإشهاد سرا كذلك يلتقط الصلح. هذه خامسة، كمن لم يعلن ببينته غائبة، الإنسان كان ببينة ولكن على كل حال مجبر في لم يعلن، قال كمن لم يعلن ببينته غائبة ولكن اختفى بالإشهاد عن الحدود الوزني لم ينزل عن الحقر. ولكن دل على كل حال انكار ونسبه الفطور ان يجبر بين اليسود واليسود يجب ان يشكل بين اليمين على سلا، لانه اذا وجدت يشكل بين اليمين غادي نطلق الصح يقول له الكسوجي واختفى بالاشهاد سرا انه يقوم بها والمطلوب وقت منكر، او يقر سرا ولكن يقر عن بعض الناس فقط على الاحسن في هذه الصوره يعود. وهذه كلها فيها الرجوع، لا على ما فيش الرجوع، لا ان علم ببينته ولم يشهد، واما اذا كان عام بالبينه ومن يعمر الصلح نقشي للناس قال الى البسط بين ديالي غادي نقبل نقشي، لا ان علم ببينته ولم يشهد هذا لا، لانك سوف منه هذا يعمر الصلح بقشي الله عود اخرى، او ادعى ضياع الصك او قال ودي انا كان عندي البينه ولكن ضعيف لي لو قالوا قضي ما عندي بلا بلا هذا لا ينكر، انت يقول عندك البينه كيجي يقول على كل حال ضعيف ايها القاضي، او ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت عليه لا جدا حقيا ثابت فاتي به عمر الصلح ما وجدها بعد ذلك لا، فهذه تمام الصواب. وقيد في المفيد مسألة البينة الغائبة بما إذا كانت غيبتها باردة وإلا فلا رجوع له، ومسألة الإشهاد سرا، المسألة الإشهاد السرية المسنة بالاسترعاء يقول البينة كعن البينة الأصلية وعن البينة الاسترعائية، ولهذا من الكيعمل على كل حال العادي بآخره فارس يقول يشهد الموقع أسأله لأن فلان وكذا إلى آخره، مرة يقول أشهد ومرة يقول يشهد كذا وكذا هي غيبة، شهادة الاسترعاء هي مسألة الشهد سرا هي المسنة بالاسترعاء، المسنة يقول شهادة استرعائية هذه العنوان لهذه شهادة استرعائية، والإنسان على كل حال يعلم شي حاجة يسلم معه شيخ المحاولة وكان مش يستشعر عند الرجل يشدو دام صلاة أنا هذيك يبقى يعني خبير الذي يحدث كانوا على كل حد خطوبة القاضي يدعك على شيء أمر هو القاضي من يدعى وما تمشي عنده هو هو يحكم سواء يمشي وحد الأرض الجرح مثلا القاضي أو قاضي القاضي القاضي على كل حال قاضي هو شيء من الأخوة يشوفها من زيادة والأضفة أجيب أجيب أجيب وش من زيادة وحيد سنة الخير لأنه قاضي قال قاضي رضا ما عليش العالم بيها على البيع علي وأي الحس لأنه هو النصص عليه آخر يا رحيدا يا قاضي شحال قاضي بيع علي كذا وقال شخص وآخر قاضي ما عليه وأنا يا الله شو عنده يعني وزير يرسل القاضي هذا مطلوب يعني قال من سيادي الأستاذ حتى من كذا وكذا إلى آخره مش عندي يقول آخر فشوف بأن البيع اللي مع القاضي إنما هو نظرا عاليا شو خطيرة بدي يزيد السلطة اللي يعمل لك القاضي يزيد أقدر يعني يقول هنا يعني بالعدد بالسلة العزل بالسلة مخبرين كيمشي هو سرا بس خصف القاضي كيمشي عن شعبك عشان يسلسلوا لأنه صادي كل الفردية ينزلوا على كل حلقات وقتلوا كذا وكذا ولا مبغون شيء وخاصة بيها تصنع هو عشان يسلسلوا يكشي اللي يسمح لشو لازم بحيث من يسلسلوا ليالو قالوا ما بينا بتحل أو زبا هذا الشيء أو يقولوا أقاضي يقولوا جميل القضية أذكروا على كل حال الأرض الدم لما الأرض مطرخش لا شك لا بل مش عاوز نسمه يقول وهذالي وهذالي بس كنا اللي لك مسموعة وجزي في يجي الدعم عشي واحد يرجع معك لا قال هذا قاضي ولكن قضى على كل حال صدق عليا يقولوا على إهلا يطمع على كل حال الكلام قاضي يخسر صدق عليا على كل على السمعة ولما عجبت فيها ليش كرسة آخر شاعوا عن الزلجة خلاص الزلجة لقناع الإنسان يعني وهذا الطبع من مثل الله الطبع الجنوب الطبع هيبة ما جاء من هذا هيبة يمشي هو عن الزلاخر هشو الزلجة يكشي يغلط مع القاضي وأنتني في الأرض وإنما هي على كل حد مشي خطري وإنما على كل حد جرم عالية ومسألة الإشهاد على كل حال ومسألة الاستسلام هي المسلمات على كل حال بالاستعراض وحقيقته أن يشهد الإنسان سرا أن ما يوقعه مع فلان مع قاضي مع خصمه إلى آخره من صلح أو بيع أو هبة أو لا أو غيره إلى آخره غير على كل حال غير ملتزم وإنما يفعله على كل وإنما يفعله لضرورة وإنما يفعله لضرورة على كل حال يفعله وإنما على كل حال هذه يفعله لضرورة لضرورة على كل حال لضرورة إخراجه ولخوفه على نفسه أو لسقط بينته أو ليستجلب على كل حال تكرار خصمه لا لكن أشهد أن ذلك أنه غير ملتزم لإسقاط هذا الاسترعاء أنه غير ملتزم لإسقاط هذا الاسترعاء فهو على الاسترعاء بالاسترعاء ساين عزل عرقين أقول عاوتي من القضية أنت من لم الأضياء لا يا شوف أنت وأبتي سحقنا أنت بعثتنا بسوف ربما أرد من ينزل أو لا يمكن نشي حاجة عن العزل بأن يكتب شو لازم فتكتب على كل حال بأن إذا ظهرت الشيء بسرعة ما قيش منه على السرعة بسرعة أنه غير على كل غير غير ملتزم لإسقاط هذا السرعة فهو للسرعة بسرعة وإن لم ينفع السرعة مع سوء الإنكار أو على التقية يخوف لا وخوف يشك على كل حال المشير إلا التبرعات فينزل مطلقا تبرع يقلو لكن فهو مطلقا على المشور الله على المحكم وقال هنا والتالكات ما تكون الصلح لعلم مقدر بها يصح المسألة هذه جبناها مثل نقول جهلا وفسخا نشير لها البدل وتلك ثم تكون الصلح شو صنع المسألة هنا؟ كنا نقول على كل حال المصالحة يعني عند الدعوة مع شيء وفي مصالحة المصالحة من الكون لذلك الشيء المصالح به كان معينا وأما إذا كان مش معين جهلا ما فيها ما نعرف نقول على كل حال مسألة لكن الناس يمشوا في تملك السجل داخل الأرض يقول ورث على كل حال ذكر وإناث واللي قلت أنتم دوكتي فيها إلى آخره يطعن خذها أخذ يعني على خصوصكم في بيت العام الثانية ورحتي حالطة وكذا وطعطين الحق يعني يقولوا لا سؤول الحق يعني لازم كذا وكذا مثلا ولكن غادي تقول في الدولة فيها شيء نصي نصي ما بيروش حد اليوم الجهل وذلك كما تكون أي كيفما كانت عينا أو عوضا أو طعاما أو عرضا أو طعاما أو مختلفة أيوة يا الصلح ما علم مقدر الجراح يا سأو يا مقدر المقدر إلا فإن جهل مقدارها لم يجوز الصلح للغرام مقال لم يجوز الصلح على كل حق إلا كذا الشيء اللي قد يقوله مثل معلوم وهذا معلوم من قوله وهو كمثل بيعي على كل حال لأنه حد لا هو ممنوع في بيعي يكون ممنوع صحيح يا مقال قال وهذا معلوم قول مقام في البيع الى اخره فرع محسن صريح فسقط هذا الفرع فرع فان سقط على كل حال من العقد فان سقط من العقد معرفه القبض لان فلان وقال نعم وقع ولكن استعان العذر استعان العذر على كل حال سيكون توثيق يعني الحقيقه لازم تسد مثلا كذا وكذا وقع النحل فلا واحد القسط من ديك الدار في حاله ولا لي لا قالوا لا جلوس ولا رجوع ولا فعل ولا فان سقط من العقد وشئ معرفه القاضي وادعى احد المتعاقدين جهلا بيقصصه او غيره نقله يلم الدار ولكن ولا يمين له على الاخر الا ان يدعي عليه المعرفه بجهله فيحلف فانك لا حلف باسم المدعي وفسخ اسم العقد وفسخ العقد عن نفسه قال هنا ولا يجوز اقتسام ولا يجوز تشرب اقتسام على كل حد اقتسام ما في ذمة إلى آخر وإن أقره الله ولا يجوز تشرب اقتسام ما في ذمة وإن أقره الله لما أقر هنا ولا يجوز تشرب اقتسام ما في ذمة وإن أقره الله يعني ذمة هنا بمعنى على كل حد يعني ذمام ولا يجوز تشرب اقتسام ما في ذمة وفي أقر الله والمعنى إذا كانت تلك الذنوب على أناس على أناس لم يجوز الورثة يعني اقتسام وعلى أن يكون كل واحد منهم مع مدين إلى آخره وفي حضر الله كلهم وأقروا في المسألة هذا من الورثة على كل حال دابا هم كما في الحياة دابا هم على كل حال إنسان هذا ويسن واحد إنسان هذا عرض ألف دنيا ويسن هذا ألف دنيا ويسن هذا ألف دنيا قد بالدرجة هذا ألف ولا ألف ولا ما تجيب الإنسان لكتان هذا الورثة جميع حاجة ورثة أربعة أيوه وديون دعنا شخصا جمعوها بغرا خدنا على كل حال لسان اثنين كذا عبد الله ولسان بيان كذا وكذا إلى يقول إلى حد الخروج أربعة أنا مش نخرج مع الجحلي خيل اخر يخرج مع الحكيه وخيل اخر يشوف بعض اللي كيف تنبغى لنا هذا خيل اخر تنتهي يعني المقصومه بالذات في المقصومه كلها اجيب لك اجيب من هذا الجيم اجيب من هذا اجيب من هذا اجيب من هذا عرض شيء اما كل واحد ما يخرج مع الثاني لا اه عبيد على هذا الحد الناس بطريقتها ويقول بما لك يسال على كل حال الطاهر الاسلامي فإنسان على كل حال على كل حال نعرفهم كذا وكذا وكيف على كل حال ذو الخديجة وكيف على كل حال وإحنا أربعة الورثة وإحنا نتخرج مع واحد لا سيب كان جمعهم كلهم وقسمهم بينا هذا شيء الحكم نقال هذا اللي قال ولا يجوز تحرم اقتسام ما في ذمة أي ديمان فالمراد بالذمة الجيش في قرينة الجنة بحبي وإن أقضى وهو ما جنه أيضا والمعنى أنه إذا كانت تلك الديون على أناس لم يجوز ورث اقتسامها على أن يخرج كل واحد منهم مع نديم وفي حضر الغرماء حضر الغرماء الوسط يعني كيف هذا ألف كلهم وأقر بل تبقى الديون بينهم وما اقتضوا منها فاقتسموه ومن صالح منهم عن بعض حقه فللآخرين الدخول معه يقولنا وما اقتصدوا منه اقتصموا ومن صالح منهم سوى في الصلاح ماذا؟ قال لا وكيف؟ إن احنا أفضل وأفضل نبعو لك القسمة على الحجر ونقول لك المنطقة ويقال الوحيد أنا الدين أنا الدنيا لما كنت أعب عنا عن الطاهر هذا الدنيا أنا على كل حال يعطيني في العيد ومطعم قال هنا ومن صالح منهم عن بعض حقه فللآخرين الدخول لعاق الله هذا في نقاط قال على كل حال الدين العيد إلا أن يسلموا له ما عدا إلا قومك إن كمشركون على كل حال لام بخير الدريال أعطاك فيه العيد وأخا على الفحل نحن بزياط نحن نجبهم وقوم علينا وأن اقتسام ذمة وحيدة فجائز كأن يكون في ذمة رجل عين وعرض إلى فرح وأما إذا كان ذمة وحدة بدأها مثلا كسل رجل وحيد كسل كسلوا على كل حلف وكسلوا على كل حلعوم وكسلوا يعني حيوانات ايوه قام من المسجدنا قالوا لي كنت سلاح الوردة قالوا مثلا ليس مثلا شي سلوا يسلوا على كل حلف عنده واحد البقال يسلوا بقى وليسلوا كذلك يعني عام وليسلوا كذلك ألف دريئة أو ألفين دريئة نحن سلمينات كذلك وانا تبقى من البقرة اللي كسل بملا ولا خرج له نفس العرض ولا خرج له يعني ما يخرج له بس الوحدة وأما اقتسام ذمة واحدة فجائز كأن يكون في ذمة رجل عين وعرض بوقت فيخرج أحد الورثة بالعين والآخر بالعرض وهذه المسألة واللتان بعدها ليست باب الصحابة وإنما هي من يقول لك ذكرها عمل واحد في باب القسمة نجيب باب التفصيل أيوة لا ولا يجوز القسم يا فرنا كذلك المسألة أخرى على كل حال شيء مثبتها وخليل يعني ضد الزرع عموم من يموت إلى آخره يجوا على كل حال هنا الورثة في القسمة لك زرع زوقة وزرع يعني على إذا قد أخبرت لك بقي التفصيل نجيب القسم جيد هاي طيب ثم قال ويجب تسعر